خصيصة ولا خصيصة؟ خصيصة من اللحن الشائع عند الناس يقولون خصيصة، هذا لحن، إنما هي خصيصة. يقولون كقبيلة وقبائل، خصيصة وخصائص، كقبيلة وقبائل، خصيصة وخصائص. الخصائص هي المزايا المعلية، والخصائص هي الرزايا المردية، هي الرزايا المردية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.